بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله فلما أتاها نودي يا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما وأقم الصلاة لذكري فلما فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد